وأما الألف فتكون علامة النصب إلى آخره. ثنى المؤلف بالألف لأن الفتحة إذا أشبعت صارت ألفا، صح؟ الفتحة إذا أشبعت صارت ألفا. فمثلا إذا قلت رأيت زيدا، هذا فتحة، أشبعها زيدا بالألف، فلهذا ثنى بالألف. الألف تكون علامة النصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. جزاه الله خير، ما أسهل هذا الكتاب. الألف تكون علامة النصب في الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، خمسة. لكن متى تكون منصوبة بالألف؟ إذا تمت فيها شروط الرفع بالواو، إذا تمت فيها شروط الرفع بالواو. وشروط الرفع بالواو ستة ولا سبعة؟ طيب، أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة لغير المتكلم، وأن تكون فو خالية من الميم، وأن تكون ذو بمعنى صح. هذه ستة. إذن إذا تمت شروط رفع الأسماء الخمسة بالواو وجب أن تنصب بالألف. فتقول مثلا أكرمت أباك، أكرمت فعل وفاعل، أبا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف والكاف مضاف إليه. إذن عرفنا الآن أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف. طيب، سألت ذا مال، سألت ذا مال بندر، نعم، منصوب بالألف نيابة عن الفتحة، نعم، منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، صحيح يا جماعة؟ ذا مفعول به منصوب عن نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. طيب، كمل. ذا مال، ذا مضاف ومال مضاف. طيب، لو قال قائل رأيت ذو مال، خطأ، لأنه ينصب بماذا؟ بالألف. طيب، إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف. قال المؤلف وأما الكسرة فتكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم. ما جمع من السالم؟ قلنا إنه ما دل على اثنتين فأكثر بزيادة ألف، بزيادة ألف والتاء. وقيل مع سلامة بناء المفرد، وقيل ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده مع سلامة بناء المفرد. ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده مع سلامة بناء المفرد. ها؟ بديها بدي كلها تزيد. طيب، تقول مثلا رأيت المسلمات، أكرمت المسلمات، أحسن نأخذ أكرمت، أكرمت فعل وفاعل، المسلمات مفعول به منصوب الكسرة نيابة عن فتحة لأنه جمع مؤنث سالما. وقال الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. طيب كلها مصوبة بكسرة. طيب يقال عرفات ويقال عرفة، اسم موقف في الحج، إذا قيل عرفات وش صارت؟ ما في عرفات كثيرة صحيح، أولا ما في إلا عرفات واحدة، إذن ليست جمع جمع مؤنث سالم سالم، بل هي ملحق بجمع المؤنث السالم. وعلى هذا فنقول ما أعرب إعراب جمع المؤنث السالم ولم تنطبق عليه الشروط فإنه ملحق. طيب أذرعات أرض بالشام، ها ملحق ولا جمع؟ ملحق بجمع المؤنث السالم. طيب صامدات، ها صامدات اي جمع ولا ملحق؟ ليش جمع صامت؟ طيب صحيح. اذا قال قائل كيف تقول جمع صامته وهو يقول صامتات؟ صامتات نقول لا، احنا ما عملنا بالمفرد شيئا، المفرد لم نعمل به شيئا، وانما اضفنا اليها الالف والتاء، الالف والتاء. لكن قد يقول ما في الف، ما زدت الف وتاء، انتم حلفتم صامدة قلت صامدات حذفت، فما الجواب؟ أقول لم أحذف، لأن التاء التي في المفرد وضعناها في الجمع، لكن جعلناها بعد الألف، جعلناها بعد الألف، وتاء الجمع تكون مفتوحة غير مربوطة، وتاء المفرد تكون مربوطة. طيب قال المؤلف وأما الكسرة فتكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم، وأما الياء فتكون علامة النصب في التثنية والجمع. قبل أن نتجاوز، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، وبأي شيء يرفع؟ بالضمة. طيب صح. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.